قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. وعلى هذا العامل واحد من الثمان والعاملون عليه، فهل نقسم نخرج ثمن الزكاة نعطيها للعامل لأنه بأجر مقابل عمل؟ يقول مالك: لا، ليس له نسبة معينة، ثمن ولا عشر ولا ثلث ولا ربع، إنما يأخذ أجرا مقابل عمله، ولا يفرض له نسبة مئوية مضطردة، سبع ولا ثمن ولا سلس ولا ثلث ولا ربع كما يقول بعض الناس. وإن كان هناك بعض التفصيلات فيما لو كان تحصيله لزكاة في سنة من السنوات لا تفي بحقه، لا تفي بمقابل عمله، ماذا نفعل؟ وإذا كان أقل مما يستحق ماذا نفعل؟ هل نخليه يعمل مجانا؟ أو نخليه يأخذ كل اللي جمع؟ بعضهم يقول ما لم يتجاوز النصف، ما لم يتجاوز الثلث، إلى آخر هذه الأقوال. والقول الصحيح ما ذكر إلى ما ذهب إليه مالك: لا يتعلق حق العامل بعين الزكاة، إنما يتعلق بمقدار مجهوده وعمله. والعامل ليس وحده، معه كاتب، معه راعي، من يسوق له الدواب، ربما يحتاج إلى من يخدمه، فكل هؤلاء عمال لجمع الزكاة، والإمام ينظر في أمرهم. وتقدم التنبيه إلى أنه كما أن الزكاة أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا تحل ليش العمالة. لا يجوز أن يكون العامل على الزكاة من آل بيت رسول الله حتى لا يأخذ ما فيه أوساخ الناس. وبعض العلماء يرى أن العامل لم يأخذ بوصف الصدقة، إنما أخذ بوصف الإيش؟ وصف العمل، فهو أجير، ولا مانع أن يكون هاشميا أجيرا. والآخرون كما يقول الأحناف: وإن أخذه بحق العمل كأجرة إلا أن فيها شائبة الصدقة فيمتنع عنها. نعم.